فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على القيام بالواجب ما هو ظاهر. ومنه قوله تعالى، ومن فوائدها توجيه الأمر للإنسان بما هو متصف به، يا عبادي ثم قال فإيايا فاعبدون. وينبني على هذا فائدة، وهي أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران، هما أي الاستمرار فيه وتكميله، نعم، أو تحقيقه، لأنك إذا قلت يا قائم قم ما لها معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام، نعم، كما لو قلت يا رجل كن رجلا، هو يقول أنا رجل، لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها. ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل لقوله فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته، إن أرضي واسعة، وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة تشريف. وأخص من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله، مثل المساجد بيوت الله، نعم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ها؟ نعم، ما قلنا، ما قلنا، طيب سبحان الله، ما قلنا الحث على الهجرة في أول فائدة. طيب إذن يستفاد من هذه الآية وجوب الهجرة، من فوائدها وجوب الهجرة، ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله بقوله إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاب الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه الهجرة ولا لا؟ ها؟ ما تجب، لكن الأفضل أن يهاجر من بلاد الكفر، لأن قوله فإياي فاعبدون إشارة إلى السبب في إيجاب. اقرب يا ولد، اقرب شوي، اقرب شوي وانت تقربون قريب، لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل. نعم، كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر، لا مو بلازم أنه يقول هكذا، ومو بلازم أنه لازم يسب مثل آلهتهم أو يسب مهم عليه، لأن هذه مهما كان لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. المراد أن يقيم عبادته هو مثل صلاة وجماعة وجمعة وما أشبه ذلك، وكذلك يأمر بالمعروف أو يدعو الله، لكن بدون أن يسبهم، لأنه إذا سبهم يخرجون. على كل حال، نعم، لا هو لا يريد أن هو الكلام على هل أنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يسبهم، ما يجب، نعم، أي وأنه إذا جلس في ديار المشركين ولم ينفع عليه، إيه؟ فهو حاله كحاله إقرار، لأنه هذا إقرار. لا، هو الكافر يقر على دينه، الكافر يقر على دينه، ولا إذا كان الإنسان ما يستطيع فماذا يصنع؟ ما يخالف، هو الآن يستطيع أن يقيم عبادته. إذا لا يستطيع أن يقيم في أهم الأمور وهذا الله ينافيه. هم ذكروا أدلة على هذا، ذكروا أدلة على هذا. هذا الذين

هذا الكافر، فقتل بعض المسلمين من تبعه. هذا ينظر المصلحة والمفسدة. إذا كنا نبي نتغلب عليه ولو بالخوف، مو بلازم مقاتلة، قد مثلا نعطي أحدا يقتله سرا، فهذا هو الواجب. ومن دافع عنه فهو مثله، من دافع عنه فإنه له حكم معلوم، لأن معناه أنه حال بيننا وبين ما يحل لنا. ومن بالنسبة للسفر لبلد المشركين لا بد فيه من الحاجة ومن العلم ومن التقوى ومن إظهار الدين. لا الأخير قد لا يجب الأخير. أما تبقى في بلاده فلا بد أن تظهر الدين. نعم، اللي بس سكنه لا بد أن يظهر الدين. تبقى على المسألة هل من إظهار الدين الإنكار عليهم؟ هذه محل البحث الذي يحب أن نصل. الرابع ما يلزم أيهن؟ إظهار الدين بالنسبة للمسافر في البلد. لا ما يلزم. إذا كان يستطيع هو يتعبد. لكن ما يلزم أنه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون جماعة ويؤذنون ويقيمون الجمعة، مو بلازم. ها؟ الموالاة هي النصرة. ما تشترط على الموالاة؟ هي النصرة، النصرة والموالاة هذه ولو كنت في بلدك. إذا نصرتهم ولو في بلدك مثل أرسلت إليهم مثلا. الأموال، نعم. 16 مثلا ما يجوز الضحك معه ولا قولهم يا سيدي ولا تقييمهم في المجالس. معروف هذا في باب أحكام أهل العلم، ذكر أهل العلم أحكامهم، ما يجوز مثل تهنئتهم ولا بدأتهم بالسلام ولا تقييمهم في المجالس، ذكروا هذا. يجوز معهم الشيخ عشان يتعلم اللغة، يجلس عند أسرة أمريكية بريطانية، لجأ يتعلم اللغة ممارسة. هذا غلط الحقيقة، حتى هذه يجب أن تمنع، يجب أن تمنع، لأن الجلوس معهم فيه مفاسد كثيرة. قد يكون مثلا فيه الشباب النساء فتيات شابات ويستنوا، مشكلة، هذه مشكلة السفر الآن إلى بلاد الكفار مشكلة عظيمة جدا. والمشكلة أنه في بعض البلدان أو في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. طيب، قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من فوائد هذه الآية أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن يستثنى من هذه الآية، من هذا العموم، ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان، فإنهم يبقوا كما هو ثابت معلوم. ومن فوائدها إثبات البعث لقوله ثم إلينا ترجعون. ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، لأن الله تعالى توعد بأنهم يرجعون إليه، يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله، ثم إلينا ترجعون. فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ العطف والعمل، لأن العطف يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط